قلبنا شياطين وبارسة شياطين أقوياء أبارسة أقوياء يطيرون حول البدن يجولون حول البدن قيدوا البدن سجنوا البدن سحروا البدن شياطين أقوياء أبالسة أقوياء تملكوا البدن خارج البدن تملكوا البدن خارج البدن أبالس سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة ملوك سحرة من خارج البدن من خارج البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة يراهم من في البدن سحرة سحرة سحرة يقيدوا من في البدن سحرة سحرة سحرة يحبسوا من في البدن سحرة سحرة سحرة يسحروا من في البدن سحرة سحرة سحرة يغرضوا من في البدن سحرة سحرة يعذبوا من في البدن شياطين سحرة أبالسة سحرة خارج البدن حول البدن خارج البدن يطيرون حول البدن يطيرون بين الساحر والبدن يطيرون بين الأسحار والبدن يطيرون بين الساحر والبدن يطيرون بين الأسحار والبدن يطيرون أبالسة سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين اسمعي اسمعي شخصي حتى رجمك واحد الباب نهائي لما سحرة سحرة سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة يهود سحرة خارج البدن حول البدن خارج البدن حول البدن في أنفاس البدن في أعين البدن جانب البدن اقترنوا بالبدن سحرة كبار شياطين كبار ملوك كبار خارج البدن خارج البدن خارج البدن خارج البدن حول البدن مع البدن خارج البدن حول البدن مع البدن يأمرون من في البدن يتحكمون من في البدن يأمرون من في البدن يتحكمون من في البدن يأمرون من في البدن يتحكمون في من في البدن أبالسة كبار ملوك كبار شياطين كبار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار كبيرهم طيار طيار طيار الله أكبر من كل شيطان كبير لا كل البلاد شرحوا لي ما يمسكوش هذيك لان غيقطعوها هذيك ما تمشي صافي الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يبطل كل مس خفي في جنبات البدن خفي. بسم الله يبطل كل سحر خفي من خارج البدن خفي. باتصال النجوم والكواكب خفي. باتصال النجوم والكواكب خفي. باتصال النجوم والكواكب. باتصال النجوم والكواكب. بحركات النجوم والكواكب. بحركات النجوم والكواكب. بمنازل النجوم والكواكب. بمنازل النجوم. بمنازل النجوم والكواكب. بسم الله يبطل كل مس خفي. يبطل كل مس خفي. يبطل يبطل يبطل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلي صافي ها خلي اطلق عايز نزل واصل هو سكرات وصلنا نقول تذب تذب غطيها تذب غطيها. طيب النجوم والكواكب حول البلدان وكذا الله اكبر لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يبطل كل سحر خفي. بها يبطل كل سحر جديد خفي. شيطانه ساحر ساحره شيطان خفي. مع البدن حول البدن خفي. مع البدن حول البدن خفي. جدد الداء خفي. شيطان حول اليمين خفي. حول الشمال خفي. شيطان ساحر ملك. شيطان ساحر طيار. شيطان ساحر ملك. شيطان ساحر طيار. شيطان ساحر ملك. شيطان ساحر طيار. شيطان ملك فوق الملوك. شيطان ملك فوق الملوك. في البدن ملوك وحول البدن كبيرهم ملك فوق الملوك. في البدن ملوك وحول البدن ملك كبير فوق الملوك. في البدن ملوك وحول البدن ملك كبير فوق الملوك. في البدن ملوك سحرة. في البدن ملوك كفرة. وحول البدن كبير. وحول البدن كبير. آمرهم شيطانهم إبليسهم حاكمهم ساحرهم كبير. ساحرهم كبير حول البدن. في البدن ملوك ملوك. وحول البدن ملك كبير كبير. وحول البدن وحول البدن ملك كبير كبيرهم. وحول البدن كبير كبيرهم. في البدن ملوك سحرة. في البدن ملوك كفرة. وحول البدن ملك كبير. خارج البدن حول البدن. خارج البدن حول البدن ساحرهم. خارج البدن حول البدن آمرهم. خارج البدن حول البدن ساحرهم. بالنجم ساحرهم. بالكواكب ساحرهم. ساحرهم طيار طيار طيار طيار. العزيز الكريم. كبيرهم شيطان ساحر، كبيرهم ملك ساحر، خارج البدن كبيرهم في الجسد ملوك، في الجسد سحرة الملوك، جنود الملوك أقوياء الملوك، كبيرهم ملك كبير حول البدن خارج البدن، كبيرهم خارج البدن حول البدن، آمرهم من خارج البدن، كبيرهم كبيرهم كبير، آمرهم كبير، ساحرهم كبير، شيطانهم خارج البدن، إبليسهم خارج البدن، ساحرهم خارج البدن، عن يمينها كبير، عن شمالها كبير، حولها كبير، إبليسهم كبير، آمرهم كبير، ساحر، آمرهم كبير، ساحر، عنه يدبون، يدافعون، يخفون، يتعلمون، حول البدن دنا واقترب، سكن حول البدن، اقترن حول البدن، عمر حول البدن، عاشق من حول البدن، عاشق من خارج البدن، ساحر من خارج البدن، كبيرهم على اليمين في الجانب، في جانب الجانب اليمين، كبيرهم في جانب الجانب الأيسر، جانب جانب حول الجانب، جانب جانب حول الجانب، قيد كل جانب، قيد كل جانب، طار حول كل جانب، طار حول كل جانب، طار حول كل جانب، سحر كل جانب، سحر كل جانب، سحر كل جانب، سحر كل جانب، قيد الخدام في كل جانب، خوف الخدام في كل جانب، قيد الملوك، قيد الملوك، قيد الملوك في كل جانب، قيد الملوك في كل جانب، قيد الملوك في كل جانب، قيد الملوك في كل جانب، قيد الملوك في كل جانب، قيد الملوك في كل جانب، ساحر طيار أسود كبير بالنجم الكبير، بالكوكب الكبير، ساحر طيار كبير، ساحر طيار كبير، ساحر ملك كبير بالنجم الكبير، بالنجم الكبير، بالنجمة الكبيرة، على النجمة الكبيرة، حول البدن خارج البدن، بسم الله يبطل سحره، بسم الله يبطل سحره، بسم الله يبطل سحره، سحره في منازل النجوم بعلامات ونجوم، بمنازل ونجوم بعلامات ونجوم، في السماء، في السماء، في الفضاء، في السماء والنجوم، في الفضاء والنجوم، إبليس كبير، إبليس كبير حول البلد، إبليس كبير يقترن حول البلد مع البلد، إبليس كبير خدامه، خدامه ملوك أقوياء، خدامه ملوك أقوياء، خدامه ملوك أقوياء، خدامه ملوك أشداء، خدامه ملوك أقوياء، خدامه ملوك أشداء، خدامه ملوك أقوياء، خدامه ملوك أشداء، خدامه ملوك أقوياء، خدامه ملوك أشداء، ملك كبير. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وأوحينا إلى موسى نلقي عصاك فإذا هي الفاسقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر عظيم بنجم عظيم بدم عظيم يبطل كل سحر عظيم في خيرات وبركات على الخيرات والبركات لمحق الخيرات لمحق البركات يبطل كل سحر عظيم قديم ضيع كل شيء عظيم قديم محق كل شيء عظيم قديم تعظيم كل شيء عظيم قديم بسم الله يبطل كل سحر أسود عظيم لليهود عظيم للصليب المقلوب عظيم لنجمة اليهود عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يهدى خدامه في البدن وحول البدن خدامه في البدن وحول البدن حراسه في البدن وحول البدن يطيرون في البدن وحول البدن يغوصون في البدن وحول البدن يسحرون في البدن وحول البدن يعقدون وينفثون في البدن وحول البدن يجددون في البدن وحول البدن يتآمرون في البدن وحول البدن في البدن وحول البدن في البدن وحول البدن باقون بسم الله يسلمون بسم الله لله يسجدون ألا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم واسجدوا لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم ما ضل ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي إلا وحي يوحى علمه شديد القوى شديد علمه شديد القوى شديد القوى علمه شديد القوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم وبالنجم وبالنجم وبالنجم وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم وبالنجم هم يهتدون الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات ما في السماوات ما في السماوات يسبح له ما في السماوات سبح لله ما في السماوات سبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات يسبح لله يسبح لله يسبح لله يسبح لله ما في السماوات لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لا إله إلا الله بها يهدى كل عابد للنجوم ساحر للنجوم ساحر للنجوم لا إله إلا الله لا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله لا إله إلا الله لا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله أكبر من كل عين أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين من كل عين أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين أصابت كثيرا عين سكنت كثيرا عين نظرت كثيرا بسم الله تبطل كل عين ما الجان ما الجان ما الجان في الجمال جان في الجمال جان بالنظرات جاد بسم الله تبطل كل عين حار أصابت كثيرا أصابت كثيرا عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة تحركت كثيرا أورثت الحرارة كثيرا تبطل كل عين حاسدة أحرقت كثيرا الشعر عين الشعر عين اختفت كثيرا أسقطت الشعر كثيرا بسم الله تبطل كل عين من النساء حفلات من النساء في مناسبات من النساء أصابت كثيرا تطل كل عين حارة في الشام في الكلام في الكلام في الكلام وطلاقة اللسان وطلاقة اللسان وطلاقة اللسان عين حارة عين حارة فيها عين فيها عين فيها عين ولكم فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون بسم الله تفضل كل عين قيدة الجمال مع الجام نصرار مع الجام في الكبار سرق الجمال تملك الجمال تمتع بالجمال تحكم في الجمال أخفى الجمال كثيرا عين ونظرات عذبت كثيرا في الجمال عذبت في الجمال عذبت في الجمال أحزنت في الجمال شوات في الجمال أمرضت فيها عين فيها عين سامة عين عين عين عين في حروف الجمال في حروف الجمال في حروف الجمال في المفاتن والجمال في القوام والجمال في اللباس والجمال في الحلي والجمال في الذهب والجمال في الحلي والجمال في الذهب والجمال والجمال في الذهب والجمال عين معها الحية حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة حية حاسدة على الجمال حاسدة على الجمال حاسدة الله أكبر من كل عين أصابت بقوة اختفت بقوة عين سكنت بقوة عين أمرت بقوة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين اختفت فيها عين تورط فيها عين اختفت فيها عين تورط فيها عين عذبت فيها عين عذبت فيها عين عذبت فيها عين أمرت فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين لحظت فيها عين فيها عين فيها عين في مصائب عين لحزن عين لحوايج عين لطلاق عين لطلاق عين لطلاق عين عين عين عين في أبناء في أبناء في أبناء في أبناء في أبناء في أبناء في أبناء في أبناء في أبناء في أبناء في زوج في زوج في زوج في بيت في بيت في بيت عين عين عين عين عين عين حال يا عين علم موت في السحر بسم الله تبطل كل عين حارة فيها عين ضافت النظر فيها عين قصرت النظر فيها عين فيها عين في جمال العينين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في القبول عين في القبول عين فيها عين في مهارة البيت عين في مهارة البيت عين في الطبخ عين في مهارة البيت عين عين فيها عين في الذوق عين في اللباس عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في البيت عين مع الزوج عين مع البنات عين مع الأبناء عين فيها عين فيها عين بالقربات زوج بالقربات زوج بالأقارب زوج بالأقارب زوج عين عين عين عين عين عين عين في كل خطة في كل زواج فيها عين في الطبخ عين فيها عين في أثاث البيت عين فيها عين في المناسبات عين فيها عين في الصور عين فيها عين في الخطوات عين من العمات عين لبنات العمات عين من العمات عين لبنات العمات عين فيها عين فيها عين لقريبات الوالد عين فيها عين فيها عين فيها عين من العمات عين لبنات العمات عين لقريبات الوالد عين من الجدات عين من الجدات عين من الخالات عين من الخالات عين من بنات الخالات عين من الخالات عين من الخالات عين من الخالات عين من الخالات عين من بنات الخالات عين فيها عين طالت نارت وما روقت وما ذكرت فيها عين فيها عين فيها حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة بلا ولادة بلا ولادة بلا ولادة بلا ولادة بلا طفولة بلا صغر بلا صغر بلا صغر بلا صغر عين عين عين عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة بتب بتب بتب بتب بتب بتب بتب بتب بتب عين عين عين حاسدة ترطل بسم الله ترطل كل عين حاسدة تقال كل عين حاسدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا تقال كل عين عين عين تقال كل عين عين عين عين عين تقال كل عين عين عين عين تقال كل عين عين عين عين تقال كل عين في دراسة عين في التعليم عين في دراسة عين في التعليم عين عين عين عين في دراسة عين في التعليم عين في القسم عين في القسم عين عين عين عين عين عين تقال كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حطلت كل شيء حطلت كل شيء حطلت كل شيء حطلت كل شيء حطلت كل شيء تبطل كل عين حطلت كل شيء اللهم ابعد حرها اللهم ازل اذاها اللهم ابطل حرها اللهم ازل اذاها اللهم ابطل حرها اللهم ازل اذاها اللهم صد علي الخير صدا صدا ولا تجعل حياتنا كدا كدا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لك الحمد في الاولى والاخره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نسالك ربنا ان تجعلنا من عبادك الموفقين اللهم ربنا اكرمنا ولا تهنا اعزنا ولا تذلنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم ازدنا ولا تنقصنا اللهم وفقنا ولا تخذلنا كلنا ولا تكن علينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اهدي كل جان سكن الأبدان حام حول الأبدان استقر في العقول والأبدان في الأرحام والأبدان اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها بها يرفع كل أذى بها بها يرفع كل تعظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أبدلنا دما خيرا من دمنا وعظاما خيرا من عظامنا وجلودا خيرا من جلودنا وعلما خيرا من علمنا وفهما خيرا من علم وفهما خيرا من فهمنا وقوة خيرا من قوتنا ومالا خيرا من مالنا اللهم لك الحمد اغفر ذنوبنا وسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا اللهم لك الحمد كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه والتابعين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين هم لكم عنهم وزيد تحسن وزيد تحسن ماشي مشكل يجي فلوس دابا حنا كنا بنعدي المواعيد ديال الناس فهمتي يا معاش نجيب يقول لك شمن يوم تجيبها شمن نهار تجيبها ان شاء الله يوم الاثنين بدنا نجيبها وكنا ندش عندي نهار الاثنين كنا ندش عندي انا اجيب مور عاصم ندش عند اللي معايا فهمتي وزيد زيد تحسن وديك الساعه تكون واحد الوزع صافي المهم تبعي لها من دابا مادام ما طلعتش لها وجات وكتروح راه ماشي راه عندها الجيب ماشي ماشي عندها الماس نعيم عندها فقدان حتى سنت ليا سنت ليا وليد ما كتحسن عليا دابا الوالدين عندهم معاهم يعني تفريق وعدم الزواج والبعد. نعم، والدليل عاوتاني من دابا كتحسي في رقية الارحام اذا كيستقر تما يكون الشيطان عاشق ولا شي حاجه عاقل على هذا الكلام سنتي سنتي بزاف الشيطان عاشق ملك عاشق وكثري منها غتبقاي مشكل اه نعم ما تبقاي مشكل والدليل انك من وراها ما تزوجتيش وغيدك مشاكل كثيره الشيخ هذا العلاج كيفاش غيقدر هو ملي غادي يتعذب يطلع يتكلم ويقول لك انا داخل عن طريق عشق من قديم من ولاده ولا دخل في عين حسد ولا دخل عن طريق سحر وانا كنبغي انا فعلا او سحر تبقي في الدار تسمعي وتكون جماعيه جي ومن بعدها من ديك الدهنه راه كنت خديت واحد الزيوت كلهم ديريهم ديري حجامه تما ديري الحجامه عند الزوجه ديالك شوفي تبقي ديما تتبعي عليه بغى يضعف اللي فوق ويتكلم ومن تكون عندي الوقت ديك الوقت شيخ المهم هذا هو المشكل اللي عندك خويا خويا سواء جاوبتي نعم لا ولا قلت لك غير وعدتك ان شاء الله شيخ شيخ انا راه عارف راني عارف كل شيء انا والحاله دابا نطيح شيخ انا وعدتك صبري تبعي البرنامج وان شاء الله تعالى ويكون خير شيخ خويا انت يا بسبورتي سيني واش انت مش قالوا تروح ليا شيخ انا كنت عبيد الوقت لا حتى انا عندي خليتكم تهضروا ما يجعل البركه انا مسلمه احسن منكم شيخ لا استغفر الله استغفر الله كنصلي تحيي استغفر الله كنصلي على الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله انا بغيت نقول واحد المقام ماشي بحال هاد السته لا معلي الاجتهاد سمعوا باش نادبك حيت لا يجوز للمسلم يزرق صوته ويزكي نفسه استغفر الله الا ما تكلمش معاك ولا تكون جني تكون ها ولا تبكي الله تعالى ملي تتوب الله تبكي الله ايوا تبكي ان شاء الله شيخ يرفعوا الاجتهاد شيخ عاشق شوف اخويا شوف ما تكلمش استغفر الله استغفر الله هذا تقصد لي على سنوات ويا 50 من 60 شو نصك للشمال الشمال ما كتنعش في الليل صافي واحد الرقيه صافي واحد الرقيه تبدا الشق الشمال خويا راني كنقتل انا سحاره قرا قلت لك باش ما نقولش باش ما تاخذش الاثم راه كيجيو كيقولوا لي سحري انا ما بغيتش نسحر انا امراه مسلمه انا عندي 4 البنات انا في فرنسا وخليت وليداتي خليت الراجل عزيز عليا اجتماعي انا قلت لك شكون اللي صيفط لي ولو واش وصيفطك واش غادي نديرو ودوك لعبه استئصال الرحم حتى هي وكتسنى عام تجي واحد زوين صيفطني وندوز هي الاولى غيولي مشكل لا هذا غير هذا مبلاش هذيك هي الورقه ولكن ما كملتهاش راه فيها القتل ما عندي فيها القتل شوف العاطفه شيء والحق شيء العاطفه مع الحق ملي تكوني حاله مستعجله وقويه ممكن ملي غنجيو للحق غنصدقوا الناس اللي عندهم سرطانات وغنعطيهم استئصال انا غير انا غير ما دير لي حتى حاجه وشنو المشكل غير تسمع ليا نسيت غير تسمع لي اذا ما يمكنش قدام الناس تكوني بوحدك شادي نهار حيت انا هضرت معاك وقلت لي من بعد غنكملوا ماشي دابا دابا تهضرني قدام الناس دابا نخرجهم كلهم شكل لا لا لا لا لا يوم الاثنين ان شاء الله يوم السبت غدا ما كاينينش تيجي عندي وسمع لك صح ولا لا مرحبا بك كنحسن لك غير الناس ايوا شنو غندير؟ حلو غير في التليفون نحكي لك شنو عندك؟ نوعدك نقول لك هذا الرقم اللي عندي والله ما حافظه مش عطيه حتى واحد وشير والله ما حافظه الارقام ديالي معروفه طفيتها لان كاين ضغط عجيب والله الا طفيها خليتك اخويا شنو كنت غادي ندير واحد الحاجه خايبه ودرت شي حوايج راهم في التليفون بغيت تخدمي شوف لي واش حلال ولا حرام هذا هو اللي راني صافي واخا نتكلمك في التليفون خلي رقمك عند الاخ غنتصل صافي خلي رقمك واكدي عليهم غدا باش يفكروني صافي الاجتهاد يكون كل واحد على حسب النوع اللي عنده الاجتهاد كاين اجتهاد عام وكاين اجتهاد خاص الاجتهاد العام هو اللي باقي ما عارفش شنو عنده خاصو يسمع بزاف ومن خدك بزاف كيبدا يضيق حتى يعرف شنو عنده اما من اللي كيحضر وكيكثر الاستماع وكيعرف شنو عنده كتعطي برنامج خاص بالنوع اللي عنده باش يبتهلك اللي كيسمع هذيك العاشق اللي قويه شنو هي مالك الملوك العاشق العشق والقوه بقيت صنطيني من ثلاثه شيخ من فضلك الكبار والقوه وديال الملك وديال العاشق هذو كلهم بقيت تجمعيهم جمعت واحد شي والافضل تجمعيهم باش تبقي تصنطي لهم تابع ولكن باش تسمعيهم من الساعه القوي خاص تعي معاه فوق ثلاث سوايع وكذا باش يلاه يحس شيء ما يمارش نقول لك والله زعما شديت الطياره بحال مستعجل ما يمارش عشان محسبين احنا مستعجله 10 ديال الاخوات والله ما دفع عليهم حتى كان الشيخ والله جيت تكلمي مع السيده كتبغي تكوني مرتاح كيف يمكن راه حلاوه تكلمي معاه ويلا الله خير نشوف نحاول غنحاول حتى الطياره ممكن تبدي شوف الطياره راه قبيله ما هضرش معاك ها شديت بي انا قلت لهم حتى انا ممكن ممكن عندي وليد عندي وليد هو ديالي زمان ما يمكنليش سينو كان راني درت عندي انا ولدي كبير والوليد غير بوحدو فهمت المشكل انا حاولت بزاف من جهه عندك نيجان ولكن ماشي مش عندك وقت ضيق دابا انا عرفت للاسف ما قدرناش نتصلوا بكم وجيتنيش انا مجدة ماشي تم كازا تفهم الموقف والله ما نعرف درت كل المستحيل باش نوصل ونعرف فين كاينين وجيت انت ما الا تقول السيده تفكرني اليوم بالليل او غدا ونحاول نشوف كيفاش ندير لك ممكن نردي ان شاء الله غير تفكرني لان كاين ضغط وانا نهار الحد كنسد عليا ما بغيتش حتى واحد فحاول تفكرني وكنت غنكلمك ان شاء الله شنو عندك؟ مربية شحال من عام من الصغر؟ شكرا في الراحل لا ديما شنو نقول لك؟ غير صبري ياك غتصدي للمربية وتصدي للعاشق وتوضي على الموعظة فهمتي وتجي ان شاء الله ليسر الغني مزيان تجي يوم الاربعاء لكن الناس يكونوا ربما يكون ناس قلال ديك الساعة نتكلم معاك على صافي نعطيك البرنامج لأن شي ما تلقايش في الانترنت ما كاينش ديال المربية وكذا عافاك الله يرحم والديك أنا قبيلة بغيت نهضر معاك وكنت عليك بالضبط شنو باقي تدخل أنا غنخشي راسي وهذاك معاك أنا شوف أنا أول مرة كنديرها رقية وكنجي عندك متاعي ربي يخليك أشهر ملي شفت الفيديوهات ديالك كنت أتأثر مع الرقية ديالك ولو أنا ما كانش عندي كاع مزوجة أنت؟ أنا مزوجة عندي وليد كيداير عارف خمس زوج مزيان؟ لا ماشي نورمال راجلي يعني انسان طيب وكان انا بحال كنعذبو بزاف وانا ملم داكشي اللي كندير معاه كنطلب السماحه منه ولا والو مره ما كنطلبش بك وكان كنقدر ندير شي تصرفات اللي خليوه يفرح وي عطيتش صورتك الجواب ديالك باين لي شحال راه بحال عندي بزاف الخانات هنايا عندي وليت انا معصبه وكان خاص الشيخ سؤال فقط سؤال سؤال سنتي سيح القبور الحياة تقي الزواج واحد مؤخرا عاقب قبل أيام الإنسان خايف المنام ديالي وحقني ثلاثة ضربات هكذا في البلاصه داروا الاثار وطلعت لي السخانه وحق لي حتى ما يديروش حنيتو ما عرفتش ولا خصني نلقى الالم تما لا ما لقيتش حسيتي بيه في المنام في المنام كنحس بيه وخطرني على اس ديك الماده اللي دار لي كطلع السخانه بزاف دابا حتى ليا حتى وليت انا شديتو حقا نتو نفس الحقنه وتصنت الشيطان ساحر تصنت لي الشيطان ساحر في المنام انا وخرجت عندي باش ندير داك الهضره الرقيه تصنت لي مزال تصنت الحاله الشياطين ساحر في المنام خذي من اليقين تبقاي تعاودي لان الشيطان ساحر قوي خاص تبقاي تكري عليها باش تتاثر هذا الشيطان ساحر ممكن تسال هذوك الوالدين سؤال بعيد عدي الوليد برا الله يرحم والديك الله يجازيك خير اكدي على هذه الامور شوف اكدي على القبور تعطي الزواج القبور المدفون الشيطان ساحر هذا الشيء غادي ندخل الرقيه ديال هادشي اللي كتقول اه كاينها في اليوتيوب نعم كتبي غير سحر القبور تقدر ديري لي واحد الورقه مزربه هادشي واخا نكتب ضروري دابا القبور الموتى عاشق الزواج شنو قلنا عاوتاني القبور الموتى العاشق تعطي الزواج شنو اخرى ثاني كنحنا الحياه حتى الجن صافي غير هادو كتبيهم الله يسلمك الوالدين ان شاء الله يجيكم بخير انا شويه البروده كتجيني تشدني البروده بزاف تبوريشه كتشدني تبوريشه بالليل بزاف كتبقى تشدني تشدني كلها كتسخن عليا حيد الله يجيك كنحلم بالليل بالقبوره وكنجبد بحال العظومه وداك الشيء انا كيكون كيف ما قلت قبل في الرقيه يكون الخادم ديال هادو عنده علاقه بالبحار بالانهار بالغوص صنطي لجي الغواص كتبي لجي الغواص بقيت صنطي لها بزاف ايات الغوص ايات جي الطيار الغواص شتا الغواص صنطي لها اللي قلت لك تكون عندها علاقه بالبردوك اللي كتحسي بها خذي مني ورطي عليا شويه وبالنسبه ليا خواتاتي مراض انا كندير رقيه بوحدي نصح ولا ما نصحش لا ما عندكش علاقه بيا تصحيش ما تصحيش صافي الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير واللي قال لك خويا واش تعطيني الله يسهل واخا غنساوش ترجعي لنا اختي هذا باش كنصي خويا شوف عندنا برا شوف هاد السيده هاد السيده كانوا خايبين معاد قديم ونساوها يعني هذه ماشي جديده اللي كنستخدموا عين انا نخرج عندك الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير لا غير سؤال ودابا الزوج في مكان وانا في مكان ما مجتمعينش صافي صافي انني ما كنمشيش حتى لخصي اللي خاصو شي كلكم تحكيو للاخت هي اللي اتصل بيا وكل وحده عطات البرنامج ديالها خصها القدامه تدبر لها هي نعم انا وليت لاباس عليا الحمد لله بغيتي تشوف ليا البورطابل ديالي الحمد لله شوفي احنا غنشوفوا لك انا جيت الحمد لله ما غاديش نرجع ما غاديش نرجع خويا الحمد لله ما كنرجع لك ها ما كنرجع لك ياك لا هو قال لي سيري عنده هو يقرا انت ما عندكش امتى امتى امتى دابا لا لا انا نعطيك غير هادي ونخليها لك خليتي عندي في البيرو غنتصلوا انا وكيلها انا خديته مثلا شو باش نتجاوب معاك لا غير نمر التليفون باش تعيط ديال المغرب ها ديال المغرب شحال شحال الوقت في المغرب انا قلت لك عيط عليه وانا صافي وهذا اللي بغيتي تعرف علاش جبتو هما اللي صيفطوا لك السلام عليكم السلام يلا الله يجازيكم بخير اللي عنده شي حاجه تخليها لينا في البيرو وحنا غنوصلوا نوصلوا لك الشيء انا غادي نصل خلي انا معاك صافي خويا ماما عندها ورا من تاع الله خويا هادي وانا كتبوا لي كل شيء اللي هو نوصلوا لك الله يجازيكم بخير هادو اللي جا عندك جدني في كاشي وقول لك كيجري لك كتهضر على الضمره ديال الجراحه تفتح حتى مره صافي المشكل تي ما فهمتش علاش غادي كتاثري كتحسي بالكا كاين تاثير غير هما قويين كاين عندك دابا خايف غير نرجع في الحصه هذا الشيء دابا مابقيتش انا ما بقاش عندي بعض المسلمين واش تعرف شي حاجه من جد شفت عندها تيبا ما كنتش عارف اش كندير شيخ ملي كنا نهضروا هذا الشيء باين ولكن دابا غير باش نستقبلك انا دابا حنا راه فيه مشكل اما دابا راه دابا راه انا فهمت شي انا خدام انا عندي خدام وبدي ما هي دابا راه ما خدام شي راجل ما تصدق حتى هو في كبده شي شي كان يتعقب باش نمشي للطبيب ولا باش نمشي لشي بلاصه انا اللي خدام ما بقاش قد تخوفت في عندي البروده عندي هاد الشيء من العظم الناس بتقرب لي ساسفه ما بقيتش عارف اش غندير بلاك الله يجازيكم بخير سؤال شي حاجه واش كنت خدام فيهم انا اللي عندها شي حاجه تكتبها وحنا نديرو غنواصلوهم لك داكشي اللي بغيتو غنوصلو به بكره انا كنت غنمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي سنوي وانا نتكلم معك شيخ عافاك سؤال واحد غير بواه ولا لا انا بغيت غير تشخيص انا ما كنطيح مع والو انا راني اعوام وانا في اليوتيوب من عهد سنه جديده هي كاين شنو المشكل انا معك راني درت لك سؤال في داك الجيش الربيعي ما جاتنيش انا جيت في الحصه الجماعيه المره اللي دازت حسيت بالم في الراس بزاف بزاف بزاف وفي العينين جيد وفي العينين وتقيت كيخرج شويه جيد حيت كنت تاثير كي جيت هنايا ما هذه المره ما حسيت والو ولكن الحصه اللي مضات حسيتي حسيت دونك ديك الحصه اللي مضات تكلم في شي حاجه عندها علاقه بك تاثرت اليوم تكلم مع الكبار ما عندكش علاقه بهم لا انا كنحلم بالاسود وداك الشيء اذا الاسود خاصك تضيف فيهم واحد الاضافه كتنفع احيانا من الاسود كيفاش كتحلمي بهم كنحلم بهم كيجيو لعندي هكا ما كيأذيوك ما جا عندي شدني من هنا اسد شدني من هنايا بخي حاولت انا اش كدير في حياتك انت عندي الولاد علاقتك بالزوج لا ما كاين نوفور خاصك تصنتي شوفي تصنتي وكثر من السماع العاشق مالك هذه واه كان عندي اعتداءات وداك الشيء تصنتي العاشق مالك بقوه ورطي عليه والزوج ديالي ما كانش عنده مشكل في العينين نهار بدينا تزوجنا واحد العام من بعد عينه بقات بحال جا حيوان في العين في الكوش وجوج مرات وحنا نلغيو الرونديفو كنت خاصها تنفوتو جام يكون شي تشوين تاع الجامع اللي مشي يدير قالوا له على خاطر ماشي ما غاديش تقدر تنجح تقدر تنجح تقدر ما النصيحه ما يديرهاش ما يديرهاش شوف المفتاح يكون عندك انت صنت الشيطان عاشق شيطان ساحر فهمتي ولا لا؟ مالك عاشق هذه الامور كلها تقرب لك التشخيص ديالك. خذي مني باليقين. ولكن انا بغيت من بعد الهضره عيطت في التليفون قالوا لي غادي في ديبو جانفي يمكن يكون شي موعد. الاخت قالت لي انني عاودت الاتصال على حسب انه هو عنده عمليه خفت لا يمشي. امتى عنده عمليه؟ في جانفي. امتى بالضبط؟ في العشرة. باقيين حنا شهر كملناش بداك نهار ديسمبر كملوا ويد الله. وكتجيني واحد رسائل في واتساب جنيه كتهضر معايا في واتساب كتكتب بصوتها انا تليفوني حدايا وكتقول السلام عليكم بحال هكا وشي اصوات شي ربعه. كان عندك عندي هنا جيبي لي انا لا ركتي غادي تجي انا نسمعهم ونقول شنو ندير صافي لان لقى يكون مفتاح نصوني بغيت نكون عاشقه مثلا ولا اتفاق مع شي واحد اللي فيك مع كنحسو بها في الدار. انا بغيت نسال سؤال ولدي كيضل يجري وكيدير غير المشاكل عنده غير عامينونس يضل يجري ودير غير المشاكل ما عرفتش واش مسوس ولا داك لاله اسماء تكلم من شي جيران ما عرفتش واش فيه شي حاجه ولا غير ما قالش في بلاصتو ما كيرتاحش طيب.